بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ذكر المصنف رحمه الله في الدرس 16 من الدروس المهمة آداب، ومن ضمنها آداب العطاس والتثاؤب. والعطاس له آداب، من ذلك تشميت العاطس، ويقال تسميت العاطس. وتشميت العاطس الدعاء له، وليس معناه تشميته مع التشمت به أو السخرية به أو الاستهزاء به، إنما هو تشميته يعني الدعاء له. ولهذا يقال شمت العاطس ودعوت له بالشين أو بالسين. والتشميت مأمور به، والجمهور على أن ذلك مسنون، وهو من محاسن هذا الدين، وفيه العطاس منافع عظيمة. أشار ابن القيم في زاد المعاد إلى شيء من ذلك، كما قال: ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه، التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة. شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة، التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها. انتهى كلامه. يشير رحمه الله إلى أن الإنسان يحمد الله على هذه النعمة، لأن هذه الأبخرة الموجودة في البدن تخرج مع العطاس، ولهذا كان حبس العطاس مضرة على الإنسان. ولهذا ذكر ابن القيم أيضا في زاد المعاد من العشرة التي حبسها مضر، من ذلك العطاس. وهذا ما يفعله بعض الناس إذا أراد أن يعطس أحد بجواره، تجره مثلا يشير إليه أو يومئ به إليه أو يتكلم معه بسرعة وعجلة حتى لا يعطس. وهذا غلط، بل يترك على ما هو عليه. فرد ذلك وحبسه مضر بالإنسان، وخروج الأبخرة مع العطاس هذه نعمة من الله عز وجل. ولهذا كما شبهها ابن القيم رحمه الله بقول هيئة، يعني هذه الهيئة وهذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض. فكما أن الأرض إذا حصل لها زلزلة فكذلك يحصل للبدن. فديننا دين على الكمال والجمال والجلال ومحاسنه، فلهذا شرع له أن يقول بعد العطاس الذي هو نعمة من الله عز وجل، أن يحمد الله عز وجل ويترحم عليه الآخرون. فتشميته سنة عند جمهور العلم، وبعضهم أوجب التشميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق على من سمعه أن يشمته. قالوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقد جاء في صحيحين حديث البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وفي رواية بست، ومنها وتشميت العاطس. فتشميت العاطس فرض كفاية عند جمهور أهل العلم، ولهذا إذا فعله بعضهم سقط الإثم عن الباقين، يعني هو من فروض الكفايات. فإذا كان في مجلس وعطس أحدهم وشمته أحدهم فإنه يسقط الوجوب عن الآخرين، يسقط الوجوب، لكن لهم أن يشمتوه كلهم ليدركوا الأجر وتبادل الدعوات. وكون سقوط فرض الكفاية يسقط لا يعني أن الإنسان لا يعمل هذا الفرض أو هذه السنة، بل يعمل بها ويقوم بها ولو كان من فروض الكفاية، لكن يسقط الوجوب بحيث لا يأثم الإنسان. والقول الآخر أنه يجب عليه لأنه سمعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حق على من سمعه أن يشمته، ولهذا لا ينبغي ترك ذلك. فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، أن يقول له يرحمك الله، كما جاء ذلك في البخاري. ومن الآداب تشميت العاطس يكون عند سماع حمد العاطس. شماد تشميت العاطس متى يكون؟ يكون عند سماع حمد العاطس. أما إذا سمعه عطس ولم يحمد الله فلا يشمته، أو حمد الله لكن ما علم به ولا سمعه. قد الإنسان يحمد الله في نفسه أو كان بعيد مثلا، فلا يشمته إلا من سمعه. قول النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم سامعه، حق على كل مسلم سمعه. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم حديث أنس قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، يعني كان هناك اثنين عند النبي عليه الصلاة والسلام كلاهما عطس، فالنبي صلى الله عليه وسلم شمت هذا قال يرحمك الله ولم يشمت الآخر، فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني، قال إن هذا حمد الله ولم تحمد الله، فدل على أن الإنسان إذا حمد الله إنما يشمت، أما إذا لم يحمد الله أو لم يسمع حمده لله فإنه لا يشمته، فإنه لا يشمته. ولهذا جاء في مسلم الإمام أحمد عند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وهناك هل يلزم سماع حمد العاطس لتشميته؟ هل يلزم يعني أن يسمعه بأذنه، أو أن يكتفي مثلا إذا كان في مجلس وسمعه، سمع يعني عطس وشمته من بجواره فيشمته تبعا له، هو لم يسمع، أو فيكتفي بالعلم، يكتفي بأن بالعلم بأن هؤلاء شمتوا لعلمهم أنه حمد الله عز وجل. ولهذا والله أعلم المسألة خلافية، لكن يظهر أنه يشمته إذا تحقق أنه حمد الله، إذا تحقق أنه حمد الله فإنه يشمته، سواء سمعه أو مثلا لاحظ عليه في مثلا تحرك شفتيه، أو مثلا من بجواره شمته على أنه حمد الله عز وجل فإنه يشمته إذا تحقق أنه حمد الله عز وجل. وليس المقصود سماع المشمت للحمد بنفسه، فبهذا يعني حقا على كل مسلم سمعه خرج مخرج الغالب في هذا، فمتى تحقق ترتب عليه التشميت، كما لو كان المشمت أخرس مثلا، لو كان أخرس مثلا ورأى حركة شفتيه بالحمد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإن حمد الله فشمتوه، فلو مثلا عطس عندك أخرس فإن ورأيت حركة شفتيه أو أشار بيده مثلا قال الحمد لله مثلا فإنك تشمته. وهذا ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وهناك أيضا مسألة يعني في هذا الباب، وهي هل يستحب تذكير من نسي حمد الله عز وجل أم لا، يعني بعد العطاس؟ فبعض العلماء اختار يعني أن يذكر، بعض أهل العلم كالنووي وغيره تذكيره من باب التعاون على البر والتقوى والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمثلا تذكره تقول يا أخي احمد الله أو مثلا تشير إليه أو نحو ذلك. وذهب ابن القيم وابن العربي أنه لا يذكر، أنه لا يذكر لأنه هو الذي حرم نفسه، فلما لم يحمد الله حرم نفسه تلك الدعوة. وظاهر السنة يقوي هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي عطس ولم يحمد الله عز وجل ولم يذكره، ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا تعزير له وحرمان له لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد، فنسي الله فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عنه والدعاء له. ولو كان التشميت أو التذكير أمر مطلوب لا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي حصل له بحضرته، فأحدهم حمد الله فشمته والآخر لم يحمد الله ولم يشمته ولم يقول له قل الحمد لله قل الحمد لله. هناك قول ثالث وسط أشار إليه ابن المبارك والإمام أحمد، وهو قد يستأنس به، وهو أنه رجل عطس عند عبد الله بن المبارك ولم يحمد الله عز وجل، فقال له عبد الله بن المبارك إيش يقول العاطس، إيش يقول العاطس؟ قال يقول الحمد لله، قال يرحمك الله، يعني كأنه احتال عليه. المقصود أنه إن ذكره فله سلف، وإن لم يذكره فله سلف، فله سلف. لكن كل ذلك يعني أننا نحرص أننا لا نترك الحمد على العطاس. بعض الناس يتساهل، أما من ترك ذلك عمدا فهذا لا يحق، لا يعني يحق له تذكيره إذا كان عارف وعالم ولم يحمد الله عز وجل، هو الذي حرم نفسه. أما إذا كان ناسي أو جاهل أو للتعليم مثل الأولاد، أو المعلم يعلم تلاميذه مثلا، أو تذكير الناس وتنبيههم، هذا جائز، هذا جائز. وعلى كل تذكير له وجه والامتناع منه له وجه، هذا إذا قال الحمد لله. وقوله إذا حمد الله سواء قال الحمد لله أو قال غير ذلك، أو قال غير ذلك، لأنه ورد فيها الحمد لله على كل حال، وفيها كلام لأهل العلم الحمد لله، وفيه ورد الحمد لله رب العالمين، لكن الحمد لله هي الثابتة في النصوص الصحيحة. والسنة أن يقول العاطس أولا الحمد لله، الحمد لله، ويقول المشمت يرحمك الله، يرحمك الله. والدعاء بالرحمة والمغفرة إذا انفردت أحدهما عن الآخر فيشمل أحدهما الآخر، فيكون المعنى غفر الله لك ما مضى وعاصمك فيما يستقبل من الذنوب والمعاصي. وإذا اجتمعتا فرحمك الله فيما يستقبل وغفر لك فيما مضى، فتقول يرحمك، يرحمك الله. ولهذا جاء في الحديث إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، أو يقول يرحمك الله. وكذلك السنة أن يقول العاطس ثانيا بعد تشميت المشمت يهديكم الله ويصلح بالكم، ويصلح بالكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه وصاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذه كلها دعوات جميلة جدا، ينبغي الإنسان أن لا يتساهل بمثل هذا. ويعني في الختام قصة طريفة وقعت لأبي داود السجستاني صاحب السنن رحمه الله رحمة واسعة. كان ذات يوم جالس على شاطئ فسمع رجلا حمد الله، يعني هبوب الهواء أو الرياح، وكان قريبا منه لكن حال بينهما الماء البحر، فجاء واشترى أو استأجر قارب، استأجر قارب بدينار، استأجر قارب بدينار، وذهب إلى العاطس وقال يرحمك الله، فقال لو يهديكم الله ويصلح بالكم. رجع إلى مكانه رحمه الله رحمة واسعة. ثم لما كان في المنام روي في المنام بأن قائلا يقول رحم الله أبا داود السجستاني اشترى الجنة بدرهم, اشترى الجنة بدرهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وللحديث بقية في آداب تشمية العاطس سيأتي إن شاء الله ذكرها. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب, كما نسأله عز وجل أن يجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين, وأن يوفقنا له لهداه, وأن يجعلنا من عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأولياء المتقين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.